ليراته، ما باكل من ليراته ولا بحط بسلي شيء لو طقت عينتينه الا راس الطيب مثل ما الله امرنا. تمر من هالنساء على راسي سمعيني ولا لا؟ لا ويك انتو بناتي، غدا الله بده يسالكم كل واحد بوحده، كل واحد بوحده بده يقول له ليش بس قصير، ليش عم تسد العالي، خذوه الى جهنم. لا لا يتوب، ما الباب مفتوح الان، الباب مفتوح. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان كافرا وكان مشركا وكان وعد البنت وكان لما اسلم حق الشام صار ثاني خليفه، لكنه كان صادق. احد بيقلد ولك حدا بيقلد ما في عقل وبترك الامر الحكيم العالم العليم العالم. والله ما يعني ما مثل ما عم تقول بعقلي عقل ما فيك، ان النساء بظهر ما في عقل. بعرف النساء الرسول وين النساء الاصائل، مو انتو ها نساء الصحابه ديروا بالكم، انتو ابدا ابدا انتو هيك هيك انتو تعبدون المعروف تعبدوا الى اخره. لا بناتي الله، والله في بن كل امراه بتسوى الف رجل، 100,000 رجل تسوى، لكن وين هذول؟ قليلين جدا قليلين. كل بدي قلد اوروبا باللبس او بسد العالي او بالتقصير، هذا عقل ما في بتاتا ولا ذره من العقل ابدا. وقال ابن عباس ان الله تعالى جعل الدنيا ثلاثه اجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود على عيني بعمل اعمال حسنه، والمنافق يتزين قدام زيد عين متسد العالي وما شابه ذلك، والكافر يتمتع بياكل وبشرب وبلبس وبعمل دار وبالسبيل وبعمر وبهندس. ولك الجنه اقل واحد من المؤمنين بيعطي قد الدنيا كلها وعشر مرات، لانه الجنه بلاتي كثير كثير كبيره. جهنم بالعكس كثير ضيقه كثير ضيقه، صغيره وطبقات طبقات دركات دركات هذه كلها. وين انت وين؟ دار السبيل قال عمني وين؟ عم اتذكر الله؟ اللي عم نسكي الله عم بتشوفي. مره كان ابن شيخ زمان واخذني لعنده عبيته، كنت انا طالب، حد مسكني من ايدي واخذني عبيته، بنته مزوجه واحد غني، قال دخلني على البيت قال محل الدين والدنيا تبعك يجيكم خير قد ما اجى شر مني. يا غمضت الرضا تعرف شاكي بقى بده اسكت، وين اسكت؟ يعني بعرف الغنى وبعرف الكذب كلهم، كنت فيه في الكذب كله كذب، ما في غير الله. والله لا رايت ابوي ولا امي ولا عمي ولا خالي ولا صديقي ولا ابني ولا بنتي معي الا الله، ما وجدت في الوجود الا واجب وجود. قال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في المال والاهوال. مو بمعنى لا تخدموهم، لا ما بقول الكلام، خدموا امكم وابوكم واخوكم قد ما الله اعطاكم، قد الله ما اعطاكم القوه ودعوها، لكن لا تحطوا هذا منهم في قلبكم، ديروا بالكم ها اذا متوا صعب عليكم كثير. قال هون بده يجيب ابيات، واذا خاطب الدنيا الى نفسه تنحى عن خطبتها تسلمي، ان التي تخطب غداره قريبه العرس من المأتم. سوى وقيل إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. كمان وقيل يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرؤن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة كر الليالي ليل النهار كإقبالا وإدبارا. وقال حادثات ان شاء الله كان صح يوم السبت بنقرا دان كان بيكون الضحايا. هلا كلامي مالي يعني مالي كلام، اصحب قلب المدنيه ديروا بالكم، المدنيه خرساء عرجاء جوفاء ما فيها شيء ابدا، تعمل لي سد عالي سد ابدا سد بس. فاتحة المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحكى أبو الفرج عن بعض السادة أنه قال: رأيت غلاما قد لبس الشعر ولزم العبادة والسهر، قلت: يا فتاة قد أسرعت. قال لي: يا شيخ، سمعت المولى جلت قدرته يقول: فسروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. كأنه جلت قدرته يقول: فسروا إلى الله قبل أن يوقفكم بين يديه في اليوم الشديد العسير والهول العظيم الخطير، فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. وقال أبو الفرج: ورد في الخبر أن العبد إذا حضر وقت وفاته وقبضه وحجب وحجب عن ولده وأهله يقول من شدة فزعته وعظيم حسرته: يا ملك الموت، أخرني عاما أتوب فيه إلى ربي وأعمل فيه صالحا وأنقل فيه بالي إلى قبري، فقد أتلفت في طلب الدنيا عمري وأتعبت نفسي فيما جمعته لغيري، فأخرني عاما وانظرني. فقم الملك الموت لشيء، فيقول له ملك الموت: هيهات، قد أفنيت الأعوام فلا عام. فيقول: أخرني شهرا. فأقول: هيهات، قد أفنيت الشهور فلا شهر. فيقول: أخرني يوما. فيقول: هيهات، قد أفنيت الأيام فلا يوم. فيقول له: فأخرني ساعة. فأقول: هيهات، قد أفنيت الساعات فلا ساعة. فإذا فرغ من هذا الكلام بلغت روحه إلى صدره وأغلق باب التوبة. هل أسكن صحيح في وجهي؟ فإذا قبض أوقفه المولى جلت قدرته بين يديه، فكلما أراد أن يعتذر بأمر من الأمور إليه قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. هلا هلا جيت تصلي؟ فهكذا الصحيح سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم موقف الناس، يسأل الشخص منين جنى ماله، حرام ولا حلال يا سيدي، وين أودعه، وين حطه. قال: في ناس بيسألوني مال حرام لكن بدي أعطيه الفقراء. إما هو مالك تعطيه الفقراء، ما حكمت عليه، ما صار رزقك، لا يجوز، هذا رد الأهل أحسن كل. مثل فايزجي فايزجي بده يرد المال اللي أخده، بياخده رأس ماله فقط وبرد الباقي، هذا توبته صحيحة. في الحكي في اللسان ما بكفي. بعدكم تتحضروا يا بناتي، غدا الحق بدي أسألكم عن الصغيرة وليك جايين على الدرس، بأنانية جايين على الدرس، بدي أسألكم عنها. وين كنت تروحوا؟ وفي وعد بينكم بين بعضكم البعض، انما في وعد. وليش لبستوا قصير ولما عم تقلدوا؟ وليش عملتوا شعركم ولما قلدتوا؟ كله بدي اسالكم. ونيك اللي كنتوا عم تقلدوه مثل ايش؟ طاير راسه عم بستنى تيجي ساعته، بدي اسال الحق وطخه طقه. وحكى ابو الفرج عن بعض السادة أنه قال: وعظ الفضيل يوما أصحابه، سيدنا الفضيل هذا كان أهل الله، وعظا جمع فيه الشيوخ والشبان، وكانوا سادة يؤثر فيهم اليسير من الخطاب والبيان، فقال: يا معشر الشبان، كم زرع أدركته الآفة قبل بلوغه وكماله، ويا معشر الشيوخ، هل يحصد الزرع هل يحصد الا عند نبضه؟ عاصمه والعلمان توفيق الحصاد. وتمامه فما الذي تنتظرون؟ وباي عز تعتذرون؟ وما الذي يقول منكم الصغير والكبير؟ بناتي ما في صغير ولا كبير، نحن اولاد نفس لنفس، نزل ما بتعطلع ما بنزل خلاص، صغير كبير ما في. فربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. الصغير والكبير، لكن الكبير عد عليه نذر كثيرة مو قليلة، مع كل امر واحد ان كان كبير كان صغير، هذا بده يسأل وهذا بده يسأل، هذا بده يجي وهذا بده يجي. لكن ما بقدر اقول انا قلت لبس القصير للاوروبيين الكذابين الخائنين للفلاسفة الفوش طمشني، لا ما بقدر، الحق متجلي بتجلي الجلال، مو الجمال، ان بطش ربك لشديد، ان ربك فعال لما يريد. شيء بيكسر الرسل مخوف، قول يا سلام يا سلام سلم يا سلام سلم، مخوف من ظهرهم. الحق لما يتجلل بالجلال الجلالي ما حدا بقدر اقف قدامه، لا كبير ولا صغير ولا ميكائيل ولا اسرافيل. فما الذي تنتظرون؟ وباي يد تعتذرون؟ وما الذي يقول منكم الصغير والكبير اذا قال لكم اللطيف الخبير؟ لا مش لطيف. اولم نعمركم ما يتذكر فيكم من تذكر وجاءكم النذير؟ جاء النذير اول وثاني وثالث، وجاء البياض والبصر ضعيف وسمعه ضعيف وكل شيء ضعيف، وكل هذا ما هو نذير؟ نذر، هذه نذر كثيرة متعددة، لازم الإنسان هذا كله تخويف وتعليم وتعريف لغير السالك. سالك ما عنده استعداد يعمله خلفي أبدا أبدا أبدا، هذه كله أهل الثواب أهل العقاب. أما هؤلاء الباقين لا، دريك نفسيتهم بدها تكمل. أهم شيء إذا نفسنا كملت ندرك الإنا والعلينا، العلينا بدنا نأديه بكماله، والإنا بمقدار الطاقة إيش قطعته ونقي منه، وهكذا هذا الإنسان. ورسول صلى الله عليه وسلم كان أعلى، كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن أساء إليه، يحسن للناس، الناس تسأله، جاءهم ليبين لهم الهدى وطريق الرشد، ضربوا قتلوا كسروا بعيته شجر وجه الشريف عملوا، والحق سبحانه وتعالى هو لو يقول لالله فعال بفعل بالعموم، لكن الله حبه هو بحب الله وبخاف على الناس، يقول لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم يتركون الاصحاب. هلا بده يجي على الدرس وله صاحب مشؤوم وما تعرف كذاب كذاب كذاب. انا بعرف حالي لما دخلنا في الطريق مثل الدرج، كل ما اشوف اعلى اترك الادنى، الى ان وصلت الى درجه ما في صاحب الا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر، ونحن بالسفر جينا ونحن بالسفر دائما. اللهم ما يبحثين هذا الدرس في يوم الاربعاء 21 ذي القاده 1389 هجري الموافق 28 كانون الثاني 1970 ميلادي. درس النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان فضيلة الحلم. اعلم ان الحلم افضل من الكظم، لان الكظم هو التحلم، وتكلف الحلم والحلم الطبيعي جنان استمار العقل وانكسار قوة الغضب تحت سياسة العقل. ولعل ابتداءه التحلم أوله ثم يكون ديدنا وعادة، هكذا أن أحسن الكل الصحبة، والصحبة أحسن الكل الإنسان اللي يأخذ من صحبة العلم والحلم والكمالات كلها بياخذها من شخصه اذا كان له وجهه اليه، واذا كان هو له وجهه للكمال، والا ما يفيد شيء. عبد الله بن ابي سلول رئيس الناشئين كان في مجلس الله صلى الله عليه وسلم، ما استفاد بل ما خرج عن نفاقه. ليش عنه كذاب في قلبه أشياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بقول حق معه. فقال صلى اليوم اللي بده يدخل المدينة كان عم ضمونه الخاذ بده يسوجوا ملك عليهم لعبد الله بن ابن سلول بن خلف. لما اهل المدينة باغوا جفن تركوه هو وخرجوا يصلوا اقبل يددوا علينا بسنية الوداعي يتركوه عم بيجيهم اسلم لكن يطيبوا يأكل قتلي وخاف ده السلام. لكن ما استفاد لانه وجدته ما صحيحة وجدته الى الله ما صحيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. لا يمكن انسان يطلب من الله شيء وياخذ بسببه ما يعطي. ما وجد في الوجود ولا واحد ابدا ابدا ابدا ابدا. انسان يتحرى الخير ويطلب من الله يكون هو من اهل الخير ياخذ بالسبب اهل الخير يبعد عن الشر وما اعطاه الحق لا يمكن ابدا ابدا ابدا. ومن كذلك يتوقع الشر يبعد عنه بياخذ بالسبب والله سبحانه وتعالى ما بقي شر هذا لا يمكن ابدا. يكون ضعيفين يا قالوا يا شافوا كتاب يا كذب يا خلق. واحد قال سألني سؤال ما فهمت عليه ما فهمت سؤاله يا رجل ما بعرفه ما فهمت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلمة ليلوا لمن تتعلمون منه او تعلمون انتوا كان تعلمون منه ولمن يتعلم منكم. الاستاذ والتلميذ هذا كل واحد بده يكون كلامكم كلام لين. اجم طلعين اجم طلعين انتوا بناتي لازم يكون كلامكم لين لمن تتعلمون منه. كلامه احواله حركاته قيامه قعوده كله بالحلم. واكرمني بالتقوى بكون حاكم نفسه في الصغير وفي الكبير ما يدخل عليه شيء حرام ولا خلاف الاولى. وجملني بالعافية يا عم بطل من ربه يا ربي جعلني عافيتي حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم ابتغوا الرفعة عند الله. قال وما هي يا رسول الله؟ قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عمن جهل عليك. هذا عم بيغير صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك. اذا كان واحد قطعك بشرط اساسي ما عنده مخالفه شرعيه. والمخالفه الشرعيه مو مجرد ما عنده مخالفه لا قرول عنده هذا كان ما تخاف كان خاف لا تو ابدا. مثلا عنده بالبيت صور قال له نادر بيت ما فيه صور. هذا ما لا يجب عليك ان تصل هذا الرحم الا اذا كنت قويا يمكن تروح تقول له تبين له مره ومرتين وثلاثه ما اخذ عنك تتركه كم شأنه ما أطلع عليه أبدا ما أطلع. هون ما في رحم أساسا لأن الرحم الحقيقي هو الله الحق. نهانا عن التصاوير وما شابه ذلك. ناس قلب محب التصاوير جروح يعني كان جروح ما عندك أبدا. واحد بعمل أشجار بعمل بحر بعمل كذا بعمل سماء هذا ما عندك. بل جروح لعن الله المصورين والمصورين. قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا السلام ما أنا ذكر في الكتاب الفقير أذكر لكم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قال الجهل اثنين والبدي يدخل اثنين. بدك تدخل يا عندك عرفان عندك فهم عندك قوية لا إن كان ما عندك من هذا الشيء قول سلام وتمنيتي. وإن تدخل عليه قول السلام تقمع القمع رغم عن أنفه. هذا إذا كان عنده طلب. ما عنده طلب ما في فائدة منه أبدا أبدا. أهل الله إذا كان واحد ما عنده طلب عنده وجهة مرة ومرتين خلي دقبة بالدار خمسة وعشرة سيشوف في عنده شيء يكمل صادق ما بيهمه بالنفس بالشر يكمل جذاب صاحب نفس تجيب عظمته ونعبدنا ناقص واحد. وهكذا بناتي الإنسان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. بقى السلام يا سلام دخول يا سلام خروج. سلام الدخول هم العارفين بالله هم أهل الحجة بدخول بقنعوا إن كانوا صادق الطلب هذا كان ناصر مسجد أعلى من رسول موجز أبدا وأكلم من رسول سلام موجز رسول متكلم. لكن كان مرة سئل قال ما أعلم نعلمني ما علمت ألا لا أعلم. معقول هو قبل قال علمت علم الأولين والآخرين فهم هذا الرجل مجادل. والجدل هذا شأن الكفرة يعني أهل الحجاب هذا مراد كفر حجر حجر ويقول كافر ايه المصد القرآني مثل أهل الحجاب هم الكفر الكفار هم دائما بدهم يأخذوا يعطوا بالجدل الفلسان مثل فتقة الفشكة تذكر دراسة في التعبير وفتح عدة فشكة لا بده الإنسان يعمل في غالب الفشكة بده يكون شيء راسه شيء كثير أو قليل أو كذا في ناس كان تكون تطلع هذا المتخمر أكثر. والكافر باقي الكافر المحجوب يعني المستور بياخذ بيعطي بحكي بدون حقيقة أبدا بدون كلام بدون قال لا أعلم نعلم من ما علمت وإلا علمت فهمنا وعلمنا أن هذا مجادل ويجادل الذين كفروا في الباطل. الجدال لا يكون في الحق أبدا الجدال في الباطل هذول ويجادل الذين كفروا في الباطل يبحثوا به الحق ممكن العارف مستريح من هذا. انا قبل كنت يا لطيف انا بعرف حالي من قريب 50 سنة دخلت اذا واحد انا كان مذهبي شافعي وطريقتي نقشبندية يعني عندي هم الاول والاخر من فوق وفوق اجاج الكبير والصغير اول اجي على الاوضة ابكي ابكي ابكي حتى افرق اقول ايش بدك انت ايش بدك بقيت الناس انا ادعي اجادل حتى الحمل علينا من عنده حتى ما ادعي يجلي. واذا خاطب وقال الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا للعالى العلماء ان جهل عليهم لا يجهلون يعني اذا كان هو جاهل لا تجاهل لا تكون جاهل تعرفوا هذا بده يجادل فاطلقوا سميتي لا تعرفوا المفايدة والموجود الان في 190 اكثر صابحين بناتي لكن جاهلين ما في واحد اللي بتعمل شعره وبتعمل ما وعن حصل ليس من احسن من الناس ولكن ما تحس حال الموقف لكن انت مو ممنوع شرعا جالسي هالجماعة الصاطين البعيدين ليش عم تجالسيهم؟ ما جاهل بده واحد يعلمون بعد بقعدوا في البيت افضل غرفة. واذا سبك انسان او اغتابك او عيرك فعليك بالحلم ففيه النجاة في الدارين اما في الحال فلانه يزداد او يزداد في احترامه وهو يريد في وهو يزيد في الاخرة جزيل الثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيك لأن لا يمكن أن يقع فيه إذا كان عيره من إلا عن جهل. في بعض الصحابة قال أذكرت اليهودية كانت أمها كفار كانوا كلهم كفار عيره صلى الله عليه وسلم بلغ يعرفش توفيه لكن رجع ذاك عن جهل كان. بيان فضيلة العفو وهو أن يستحق حقا فيسخطه كالعفو عن القصاص واحد قتل أخوه عفى عنه أو المال بده يعطي المصاري عفى عنه والغرامة عليه غرامة كمان عفى عنه هذا اسمه عفو. قال الله تعالى خذ العفو الآية، وقال وأن تعفو أقرب للتقوى. وحقيقة الإنسان الناس هذه أصل ماذا؟ أصل البخل وقبل الشحن وأصل لا لا أصل هذه شخصيته، وشخصيته ولد على الفطرة، كل موجود ولده على الفطرة. هذا ما اجتمع مع الجماعة يعلموه ويعرفوه ويهذبوه متحكيانه، كنا نحن من باب النغر ما متحيوانات متحيوانات فتشيك ما نفهم عالم يا رطيف جاش عارف هذا شيء بعيد يعني ما نعرف هذا عيب. كنا نعتقد المسيح حبولات، كنا نحولات الخاص ما نجاسة، لكن ما كنا نفهم نحن الحق علينا مو عليهم مو على المسيح الحق علينا. ما عرف الشيخ الطيب بالتقينا ما نعرف حتى علمنا حتى يجبنا حتى يجبنا حتى حتى إلى آخره. وهو كذلك فالإنسان لازم يجلس مع الصادق التقي. نحن أنا لهلا لسه هذا ما بهم لف كبير بحفظ بخاري بحفظ مسلم بحفظ ابن عابدين بهم الدين المعاملة، هذا اللي بهمنا الدين المعاملة. أنت عم تأخذ بتاعك مشان يفهم مثل الشكوي، خذوها إذا كان فيها لبن خذوها مثل بعضها من الزبدة، لكن كان فيها مي بتخذ المي مي مي مي ما بتعطي الزبدة تعطي زبد. فأما الزبد فهذا هو جفاء، وأما ما ينفع الناس هم جفاء هي الزبدة. وهكذا الإنسان إذا بده ياخذ يعطي بس يكون عن فهم عن ذوق، ما عنده فهم. بزمان واحد كبير كان مكتبته في جادني يمكن كنا 30 سنة أو أكثر 35 ما معتل زمان، وصل تم في الليل تم جادني حتى وصل قال لهم ما بتعرف تقول ما بعرف يسلم الجاري ايش العادي لن سكت وما عرف يتكلم لا زين ولا سنة قلنا له ما بعرف يسلم الجاري. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حالفا عليهن ما نقصت هاته في ثلاثة ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا أي واحدة ولا عفع أحد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله عزا يوم القيامة أي سنتين ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أي ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الثالث لما الإنسان بفتح بيجي عن الجماعة، لكن في عنا في النهضة في اثنين بيجي بطلب والمانع أبدا المانع بده المرأة وقتين نصر أفرنج فرنجين هديه سطحوا بنات يطلبوا منه ألفات ليرة مخبية منه معه سيله ياخذوه منه وبقتلوه ويا بسجنوه يا بسجنوه يا بكبوه برا. نحن ما بنعذر عن هالعملية هي. بيجي واحد علينا والله يا بناتي انا اقول هلا في معنى مصاري قبل ما معي مصاري ابدا ابدا. بيجي واحد بعدها يقول لمرته ضربه من هون لهون ذهب. الحبيبتين هذول ونحن نستدين حتى نعطيه. وقال لي اغنى مننا مو بكثير باكثر من كثير. هيك بيجوز؟ ليش؟ لانه في فتح باب السؤال جعل قلبه فقير. اذا كان واحد قلبه فقير اعوذ بالله من ذلك. في ناس هلا اغنياء وقلبهم فقير غير اغنياء وقلبهم فقير ما بدهم ما بهمهم ما بيفتحوا هالوهل هالشيء اللي كان يجي هذا راح منه. قلنا له في واحد يجي حتى يمكن قلنا له حطوا له مرقه وجيبوا له خليه يجي ليش هذا منيح ومنيح هو ان شاء الله بده يصير منيح. وهكذا بناتي اياكم سنوياكم اذا كان واحد ما بحاجة يطلب من حدا ولا قرضة ولا يقطع ما ياكل ولا ابدا كنت انا هيك كنت هيك اعمل انا لا تعملوا من حدا. هلا اذا لعندي واحد قبل رمضان شيء قليل قال بدنا شيخ يصلي ويصلي يقتلوا بروح لكن بشرط ما تعطوا شيء نحن بنعطيه ببلاش وسهل الشيخ عندي هون قلت قديش بدك اجر اعطيته اجر الطبيعي يروح يجي كل يوم قلت له 15 اعطيه قلت له تركب وما بتاخذ منه قرصه ببعث هلا يوم الجمعه مثل بعد مثلا نبعت على القرى بشرط اساسي لابس يتغدى ولا يتعشى عند حدا ولا يقبل من حد شيء ابدا ابدا ابدا. ليش هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن اعمالنا بدها تكون نزيهه وكل وجود. الان البيحه كل البيحه مرض واحد بيعت يفتش الاوقاف انه بده علماء على موضوع حج المشايخ بده يصير فضاء كبير بده المشايخ قلنا له بده يعطي المعاش معاش بده يعطيه هذاك يعطيه هذا ونصه ما بعرف. قلنا له يا الشيخ اللازم بده ياخذ اهله انه لازم ناخذ ما ناخذ شيء ابدا. اذا عندي الشيخ عبد الغني حمادي بقولوا من ابلس هذا صاحب السيره اجى قضي عطي الطلاب قلت له حطه مع ابيبك مرتي قلت له حطه مع ابيبك مفاد ما ابن يعني قال لك عم اعطي لي اجي قلت له ما تفعل تاخذ الصلاه حطه بجيبك تعطي لغير محل. وهكذا بناتي لازم الانسان ما يقبل حتى يبقى عجيب